أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنك. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق كلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن كلا إذا بلغت تراقي وقيل من راقي وظن أنه المراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسد من غزل وجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل من الزوجين قادرين أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ صدق الله العظيم. نحيي فضيلة الشيخ ياسر سرايا الذي التزم بالوقت، ويتفضل فضيلة الشيخ محمود.